بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحدود من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. ثم أما بعد، الدرس الرابع. انتهينا من الكلام حول حد الزنا، ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى باب جديد، وهو باب حد السرقة. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب حد السرقة. الحديث الأول: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته، وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. الحديث الثاني: عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. السرقة كما هو معروف هي أخذ المال على وجه الاختفاء، فيقال سرق منه الشيء، يسرق سرقة أو سرقا وهي محركة، ويقال أيضا سرقا. في كتب أهل اللغة نجد أنهم يجعلون السرقة تتضمن 3 أمور: الأمر الأول أن يأخذ ما ليس له، والأمر الثاني أن يأخذه من حرز، والأمر الثالث أن يأخذه خفية. هكذا في كتب اللغة، ولهذا نجد أن التعريف في كتب اللغة يتطابق مع التعريف في كتب الفقه وعند الفقهاء. فعند الفقهاء عرفوا السرقة بقولهم: أخذ المكلف مال محترم أو مالا محترما لغيره قد بلغ النصاب، وأخرجه من حرز لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء. هذا التعريف تضمن 2 أمور: أولا أن يأخذ المال المكلف، وهو العاقل البالغ، فلو كان مجنونا أو كان صبيا فلا يقام عليه حد السرقة. لماذا؟ لأنه ليس بمكلف. كذلك أن يأخذ مالا محترما. ما معنى أن يأخذ مالا محترما؟ أي بمعنى لو أخذ مالا ليس بمحترم، كأن يأخذ مثلا آلات المعازف، كأن يسرق خمرا، كأن يأخذ مال الحرب، فهذا لا حرمة له، فهنا لا تقطع يده. لا بد أن يكون المال المسروق محترما، وهذا الاحترام لا نعرفه إلا من جهة الشرع، يعني مثلا أن يكون مباحا، فلو كان محرما فليس بمحترم، كما أشرنا كالخمر وآلات المعازف ونحوها. وأن يكون أيضا في حرز. ما معنى الحرز وكيف يكون هذا الحرز؟ الحرز هو الشيء الذي جعل لحفظ أموال الناس، وهذا في الغالب يعود إلى عادة الناس، فالناس تضع أموالهم في أماكن تحفظها، فمثلا بيتك هو حرز لمالك، الصندوق أيضا حرز للذهب وحرز للفضة والأشياء الثمينة. وهكذا نجد أن الفقهاء في كتب الفقه ذكروا وعددوا وضربوا أمثلة كثيرة كيف يكون الحرز، فكل شيء له حرز يحرز به، وهذا يعود إلى عادات الناس وإلى أعراف الناس. يعني مثلا نجد في كتب الفقه إذا جاءوا إلى الأشياء الثمينة قالوا في الغالب هي تكون في الصناديق، وكذلك ما يتعلق بالثياب وما يتعلق بالبز، وكل شيء ذكروا له حرزا قد تعارف الناس عليه. إذن هذا معنى الحرز، وهذا شيء متفق عليه أن يسرق من حرز. كذلك لا بد أن يكون هذا المال يكون ملكا لغيره، لأنه قد يأخذ شيئا في الحقيقة هو ملك له، كأن يكون مثلا أودع مالا عند شخص ثم سرقه، فهنا لا يقام عليه الحد لأنه سرق ماله. أو كذلك كما في التعريف لا شبهة له فيه، لو وجدت الشبهة يدرى عنه الحد. مثلا لو جاء الوالد وسرق من مال ولده، أو جاء العبد وسرق من مال سيده، قالوا لا تقطع يد الوالد. لماذا؟ لوجود الشبهة. ما هي الشبهة؟ قالوا أليس النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنت ومالك لأبيك؟ قالوا إذن هنا في توجد شبهة أن الأب يملك مال الولد، فلو أخذ منه لا يقطع. كذلك السرقة في وقت المجاعة، فقد منهم من الفقهاء من نقل الاتفاق كابن المنذر رحمه الله وغيره، كابن المنذر رحمه الله وغيره من الفقهاء نقلوا الاتفاق على أن السرقة أيضا في وقت المجاعة لا يقطع صاحبها. إذن هذا هو تعريف السرقة. ثم انتقل المؤلف إلى ذكر حديثين، وهذان الحديثان فيهما الكلام حول نصاب السرقة، لأنه كما أشرنا في التعريف قلنا بلغ نصابا، فلو سرق ما لا يبلغ نصابا فهنا لا تقطع يده. والدليل هذا الحديث الذي ذكره المؤلف، وسيأتي الكلام عنه بالتفصيل. إذن نختصر هذه الأمور التي أشرنا إليها، ولا بد من الإشارة إليها مرتبة، وهي ما يتعلق بشروط السرقة. فأولا من شروط إقامة، أو ماذا ما يتعلق بشروط إقامة حد السرقة، فمن هذه الشروط أن يكون السارق بالغا. لماذا؟ لأن القلم رفع عن 3 وعن الصبي حتى يحتلم. والشرط الثاني أيضا أن يكون عاقلا، لأنه في الحديث نفسه وعن المجنون حتى يعقل، وهذا شيء متفق عليه. الشافعي رحمه الله في كتابه الأم قال ولا أعلم وليس أو قال ولا أحد، هكذا يقول رحمه الله، ولا أحد علمته يقول بهذا، يقولون ليس على الصبي حد حتى يحتلم أو يبلغ 15، وكذلك المجنون ليس عليه حد، لأن العقل هو مناط التكليف. وفي الحديث كما أشرنا رفع القلم عن 3 عند أحمد وعند أبي داود، هو نص في المسألة. إذن ممن نقل الاتفاق الشافعي رحمه الله، وكذلك ابن قدامة في المغني أشار إلى أن البلوغ والعقل لا بد من اعتبارهما في حد أو في إقامة الحدود مطلقا، وقد تكلمنا عن هذا في حد الزنا. ولهذا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لماعز في الدرس الذي مضى؟ قال له أو قال لمن حوله أبيه جنون؟ فأخبروه أنه ليس بمجنون، فقال أشرب خمرا؟ فقاموا واستنكهوه فما وجدوا منه ريح الخمر. إذن هذا الشرط الأول، وهو الشرط الثاني، هذان شرطان، أن يكون عاقلا وأن يكون كذلك بالغا. كذلك أن تكون السرقة من حرز كما أشرنا، وهذا ما جاء في تعريف السرقة. وقد يقول قائل ما الدليل على الحرز؟ الدليل ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من أصاب من ذي حاجة وهو غير متخذ لخبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة. ثم قال عليه الصلاة والسلام وهو الشاهد، والحديث عند الترمذي وعند أبي داود، ومن سرق شيئا منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. هذا الحديث لو جاء رجل وهو محتاج إلى الطعام كأن يكون شديد الحاجة، وجاء إلى ثمر معلق، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الثمر المعلق الذي في البساتين، فقال عليه الصلاة والسلام لو أخذ شيئا لحاجته، يعني أخذ ليأكل فقط، فهذا لا بأس، يجوز له أن يأكل لحاجته، لكن أن يأخذ خبنة، يعني يخبئ خبيئة من هذا الثمر المعلق بعد أن آواه الجرين، بمعنى أن صاحبه قد حرزه ووضعه في مكان، ثم كان هذا الذي أخذه قد بلغ ثمن المجن فعليه القطع. إذن الشاهد عند قوله عليه الصلاة والسلام بعد أن يأويه الجرين، وهذا هو الحرز. لهذا نقل الاتفاق غير واحد من أهل العلم على اشتراط الحرز، منهم ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع قال أجمع على أن القطع يجب على من سرق ما يجب فيه القطع من الحرز، إذن لابد من الحرز. وكذلك ابن عبد البر من المالكية، والجصاص من الأحناف، وابن العربي كلهم نقلوا الاتفاق، وابن هبيرة من الحنابلة على أن الحرز معتبر في وجوب القطع، وهذا شيء متفق عليه. خالف ابن حزم، خالف العلماء كلهم، وكان يرى أن اشتراط الحرز غير صحيح، ويقول لا يشترط الحرز، من سرق وهو عاقل بالغ يقام عليه الحد، وهذا غير صحيح، فقد ذكرنا الدليل والإجماع. وقد سبق ابن المنذر ابن حزم ونقل الاتفاق قبل ابن حزم رحمه الله. كذلك ذكر العلماء رحمهم الله أن يكون المسروق قد بلغ النصاب، وهذا هو الشرط الرابع، أن يكون المسروق قد بلغ النصاب، ودليله الحديث الذي بين أيدينا، حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه 3 دراهم، وأصرح منه حديث عائشة تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، وهو الحديث الثاني في الباب. المجن هو الترس، يقال له مجن. هذا النصاب ذكرته عائشة في هذا الحديث الصحيح، وهو في الصحيحين، وفيه التصريح أن النصاب هو ربع دينار، وعلى هذا نقل الاتفاق. أجمع العلماء على أن السرقة فيها نصاب، وأن حد السرقة أيضا له نصاب، فلا بد أن يبلغ هذا النصاب حتى يقال إن فلانا قد سرق. لهذا في هذا الحديث تقول عائشة تقطع اليد، وفي بعض الروايات في الصحيحين أيضا لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. ممن نقل الاتفاق على ذلك الطحاوي رحمه الله، وكذلك نقل الاتفاق ابن قدامة، وكثير من الفقهاء هم نعم يختلفون في تقدير هذا النصاب، سيأتي معنا الكلام حول ذلك بالتفصيل، لكن في الجملة هم يتفقون كما أشرنا إلى أنه لا بد من نصاب. كم هذا النصاب؟ التقدير نعم يختلفون فيه. مع ذلك نجد أن ابن حزم أيضا له رأي خالف في ذلك. طائفة من أهل العلم تنقل عن ابن حزم أنه كشيخه داود الظاهري لا يرى النصاب البتة، بل لو سرق شيئا تافها لا قيمة له فهذا يجب أن تقطع يده، وهذا غير صحيح، لأن هذه المسألة بعينها طائفة من أهل العلم من تنقل الاتفاق على أنه لا قطع في الشيء التافه، كلو سرق مثلا بصلة أو سرق بيضة أو سرق قشرة، فقالوا هذا لا تقطع يده بالاتفاق، لأن هذه أشياء تافهة لا يلتفت إليها الناس. هذا القول نسب إلى داود الظاهري، وكذلك نسب إلى ابن حزم، ولهذا سنفصل في هذه المسألة لا سيما ونحن قد قرأنا هذين الحديثين، ونذكر الخلاف في هذه المسألة، وهي مسألة النصاب في حد السرقة، بعد أن ذكرنا الاتفاق أنه لا بد من نصاب. هذا الحديث الذي بين أيدينا حديث عائشة هو نص في المسألة على أن نصاب السرقة ربع دينار، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. وأحمد أيضا يرى أن نصاب السرقة 3 دراهم لحديث ابن عمر، وهو الحديث الأول، وهو الحديث الأول قطع في مجن قيمته أو ثمنه 3 دراهم. من العلماء من يرى أن قيمة الربع الدينار يساوي 3 دراهم، لهذا قرر المحققون أن مقدار نصاب السرقة هو ربع دينار أو 3 دراهم، لا فرق بينهما. هذان قولان، القول الأول لأحمد ومن معه من الفقهاء أن 3 دراهم هي نصاب السرقة، والقول الثاني قول الشافعي أيضا ومن معه من الفقهاء أن نصاب السرقة هو ربع دينار. أما دليل هؤلاء فهو كما بين أيدينا حديث ابن عمر وحديث عائشة. حديث ابن عمر فيه 3 دراهم لأنه قطع يد سارق سرق المجن وقيمة المجن 3 دراهم، وحديث عائشة تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. الدينار الذهبي يقاوم، الدينار الذهبي يساوي ويقوم 4 جرامات، من الذهب وربع الجرام. هذا هو الدينار الذهبي الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، يساوي 4 جرامات وربع. فلو سرق ربع الدينار الذي هو جرام وربع الربع، إذن هذا هو نصاب السرقة. قالوا في ذلك الزمن كان الدينار الذهبي يساوي 10 دراهم من الفضة أو 12 درهما من الفضة. إذن تقرر أن الصحيح في مقدار نصاب السرقة هو ربع دينار أو 3 دراهم. إذن حديث ابن عمر يتفق مع حديث عائشة. إذن هذان قولان. بقي القول الثالث في المسألة وهو مذهب أبي حنيفة، كان يرى رحمه الله أن نصاب السرقة دينار أو 10 دراهم، هكذا يقول رحمه الله، دينار أو 10 دراهم. لماذا وبماذا استدل؟ استدل بحديث ابن عباس عند أبي داود في سننه، وفي هذا الحديث أن ابن عباس يقول: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار أو 10 دراهم، والحديث كما أشرنا عند أبي داود. هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح. لماذا؟ لأن أبا داود رواه من طريق محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى، ومحمد بن إسحاق كما هو معروف مدلس، وقد عنعن في هذه الرواية ولم يصرح بالسماع، فبسبب ابن إسحاق وهو صدوق مدلس ضعف العلماء هذا الحديث. وزد إلى ذلك مع كونه مدلس وقد عنعن في الإسناد، إلا أنه رحمه الله قد اضطرب في رواية هذا الحديث. لهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ذكر أن الحديث مضطرب، بل إنه شديد الاضطراب. لماذا؟ لأن ابن إسحاق قد رواه على عدة أوجه، مرة يرويه كذا ومرة يرويه كذا، حتى أوصلوا الأوجه إلى 5 أوجه، وابن إسحاق صدوق لا يتحمل هذا الاختلاف. لهذا ومن هنا حكم العلماء على ضعفه. إذن لا يصح هذا الحديث، هو حديث ضعيف، وهو حجة أبي حنيفة رحمه الله. قد يقول قائل إن أبا حنيفة لم يحتج بحديث ابن عباس، بل كذلك احتج بحديث عبد الله بن عمر وهو عند أحمد في المسند، وفيه أن ابن عمر رضي الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث مرفوع: لا قطع فيما دون 10 دراهم. وهذا صريح أنه لا يكون القطع إلا إذا سرق 10 دراهم. وهذا الحديث أيضا ضعيف لا يصح. لماذا؟ لأن أحمد رحمه الله ساقه من طريق الحجاج بن أرطاه، وهو معروف أنه مدلس وقد عنعن، فهو يرويه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي هو عبد الله بن عمرو بن العاص. وزد إلى ذلك أن شيخ أحمد في الإسناد هو نصر بن باب الخرساني، وهذا الرجل متروك. إذن هذا الحديث ضعيف جدا. زد إلى ذلك أنه حصل أيضا أنه خولف في هذا، خالفه غيره، فلا حجة لأبي حنيفة، فالحديث لا يصح أبدا. قد يقول قائل إنه قد صح موقوفا على عبد الله بن عمرو بن العاص. نقول نعم، في بعض طرق هذا الحديث أنه جاء من قوله رضي الله عنه، كان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: كان ثمن المجن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 10 دراهم. قالوا إذن هذا دليل على أنه صح إسناده، أو هو إسناده حسن من قول عبد الله بن عمرو. والجواب عن ذلك أنه فتوى لصحابي رضي الله عنه، فهذا اجتهاده. زد إلى ذلك أنه ليس صريحا في نصاب حد السرقة، لأنه قال ثمن المجن كان 10 دراهم فقط، وقد عرضه ما هو أقوى منه وهو حديث عبد الله بن عمر، وهو أول حديث في الباب، وهو صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم. فهذا أصرح وأوضح، وهو مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. بقي القول الرابع وهو الأخير، أن النصاب نصاب السرقة هو 5 دراهم، وهذا القول نسب إلى بعض التابعين كابن أبي ليلى وكذلك الحسن البصري وسليمان بن يسار وقيل إنه روي عن بعض الصحابة. ما هو دليلهم على أنها 5 دراهم؟ استدلوا بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد أخرجه النسائي في سننه، أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام قطع في قيمة 5 دراهم. قالوا: هذا نص في أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في قيمة 5 دراهم. وهذا الحديث الذي استدلوا به أيضا لا يصح، هو حديث ضعيف. لماذا؟ لأنه منقطع. وزد إلى ذلك أن الحفاظ ضعفوه كابن القطان وغيره، ومنهم من أعله ب3 علل. في إسناده ابن أبي عزة، وقد ضعفه القطان وغيره، حتى إن الذهبي ذكره في الضعفاء كما في ديوان الضعفاء. وأما الانقطاع فهو بين الشعبي وعبد الله بن مسعود، لأن النسائي ساقه من طريق الشعبي عن عبد الله بن مسعود، ومعروف أن الشعبي ما أدرك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فهو منقطع. وعلى هذا قد حكم العلماء على أنه حديث ضعيف وأنه منقطع ولا يصح. إذن لا شك ولا ريب أن صريح السنة في اعتبار هذا، في اعتبار النصاب، هو ما جاء في حديث عائشة وفي حديث عبد الله بن عمر: لا قطع. وفي بعض الروايات، وهي التي بين أيدينا: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. حديث عائشة قوي الدلالة، وهو واضح وصريح، فلا يجوز الإعراض ولا يجوز تركه إلى أحاديث ضعيفة لا تصح. في بعض الروايات 10 دراهم، وفي بعض الروايات 5 دراهم، فالجواب عنها أنها ضعيفة، مع صحتها ليست صريحة. فهو يتكلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 10، هذا لا يدل على تقدير النصاب، إنما فيه حادثة، وفيها أن رجلا سرق مجنا أو ترسا وقيمته 10 دراهم، فلا دليل في الحديث على تقدير النصاب، بخلاف حديث عائشة: لا قطع، هكذا في الصحيحين وفي الرواية التي بين أيدينا: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. فهنا فصاعدا يدخل فيها حديث 10 دراهم، قطعه النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أكثر من ربع دينار فصاعدا. وبقي معهم الحديث الذي استدلوا به، وهذا الحديث هو أقوى حديث استدلوا به. هذا الحديث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. قالوا: إذن النبي صلى الله عليه وسلم جعل السارق الذي يسرق الشيء الذي هو يسير والذي هو قليل، قد يسرق بيضة، قد يسرق حبلا، فتقطع يده. وهذا الحديث هو الذي استدل به داود الظاهري ومن معه من الفقهاء. استدلوا به على ماذا؟ على أنه لو سرق شيئا يسيرا، بل شيئا تافها، فإنه تقطع يده. هل وافق ابن حزم رحمه الله شيخه داود، أم أن له مذهب خاص به؟ من راجع كتاب المحلل ابن حزم سيجد أن ابن حزم يرى أن القطع في كل ما له، في كل ما له قيمة، شيء له قيمة، سواء هذه القيمة قلت أو كثرت، فهو ليس كداود يقول حتى الشيء التافه تقطع فيه اليد استدلالا بهذا الحديث يسرق البيضة. إنما كان يذهب رحمه الله أن الشيء الذي له قيمة هو الذي تقطع فيه يد السارق، حتى لو كان أقل من ربع الدينار. أما الشيء التافه فهو يوافق الجماهير والعلماء في أنه لا تقطع يده، لأنه لا قيمة له. لكن ابن حزم كان يستثني الذهب، فماذا كان يقول رحمه الله؟ يقول: لو سرق ذهبا فهنا يشترط أن يبلغ ربع الدينار فقط في الذهب، أما غير الذهب فهو يرى أن ما كان له قيمة فهذا هو الذي تقطع فيه اليد، سواء كان قد بلغ ربع دينار أو لم يبلغ ربع دينار. هذا دليل على أنه خالف شيخه داود الظاهري، لأنه لا يرى القطع في سرقة التافه الذي لا قيمة له، وقد نص على هذا كما أشرنا في كتابه المحلى. بقي الآن أن ننظر في أدلة داود ومن معه الذين ذهبوا إلى أنه لو سرق أي شيء تقطع يده. استدلوا بالحديث الذي أشرنا إليه، وقبل استدلالهم بالحديث استدلوا بالآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قالوا هذه الآية عامة، والله عز وجل أوجب علينا قطع السارق، وليس في هذه الآية ما يدل على تحديد النصاب، بمعنى لو سرق أي شيء ولو كان تافها يجب أن تقطع يده. واستدلوا بالحديث الذي أشرنا إليه، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ قالوا في هذا الحديث إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب القطع في سرقة البيضة، بيضة يسرقها وهي شيء تافه في الحقيقة، ليس لها ذاك الثمن وليس لها ذاك القيمة. قالوا فهنا لو سرق هذه البيضة قطعت يده. وفي الحديث نفسه أيضا ويسرق الحبل فتقطع يده، ومعروف أن الحبل أيضا لا قيمة له، قد يرمى الحبل وتجده في الطريق مرمي فهو ليس له قيمة. قالوا إذن كذلك هنا دل على أن السرقة لا بد منها في القليل وفي الكثير. والجواب على هذا الحديث من عدة أوجه. الأول أن يقال أن هذا كان في ابتداء الأمر، يعني نسخ، كان قطع اليد في الشيء القليل والتافه وأي شيء ولو كان حبلا ولو كانت بيضة ثم نسخ. بماذا نسخ؟ نسخ بحديث عائشة تقطع اليد في ربع دينار، وهو حديث متفق عليه وهو نص في المسألة، بل جاء لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن هذا الحديث، حديث لعن الله السارق يسرق البيضة، هو من طريق الأعمش، والأعمش شرح ذلك وبينه. ماذا قال الأعمش رحمه الله؟ قال كانوا يرون أنه بيض الحديد والحبل، كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم. فهو يقول ليس المقصود بالبيضة هي البيضة التي تؤكل، بيضة الدجاجة، المقصود به بيض الحديد، وهذا يستخدمونه في السفن، وهذا لا شك أن له قيمة، وقيمته دراهم، ليس فقط 3 دراهم أو ربع دينار، أكثر من ذلك. وكذلك الحبل، ليس الحبل التافه الذي يرمى، إنما هو الحبل الذي كانوا يستخدمونه في السفن، وهذا قيمته دراهم، بدليل قول الأعمش والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم. هذا أكده الزركشي رحمه الله، أنه من نقل، أن من الفقهاء من نقل الإجماع على هذا، أنه ليس المقصود بالبيضة هي البيضة. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث أن الحديث ليس على ظاهره، ليس المقصود أنه لو سرق بيضة أنه تقطع يده، ولكن هذا معروف في لغة العرب أنه خرج مخرج التحذير في الشيء القليل. كيف ذلك؟ كيف يخرج مخرج التحذير في الشيء القليل؟ في لغة العرب معروف أن هذا مسلك من مسالكهم في تكثيره أو في تحقيره، تذكر الشيء الحقير، يعني مثلا كانوا في لغة العرب يقول لأصعدن بفلان إلى السماء، هل هو يريد حقيقة ذلك ويصعد به إلى السماء؟ ولا يريد هذا. وأوضح من ذلك كله قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء متفق عليه، حينما تكلم عليه الصلاة والسلام عن فضل بناء المساجد، قال من بنى مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. ما هو مفحص القطاه؟ هو بيت الطائر. طيب هل يعقل أن إنسانا يبني مسجدا للناس يصلون فيه كبيت الطائر؟ لا يتصور مسجد مثل ذلك، لكن خرج مخرج الترغيب في بناء المساجد. ولهذا كذلك لما قال للنساء عليه الصلاة والسلام تصدقنا ولو بظلف، ومعروف أنه لا يتصدق بالظلف، من سيقبله؟ وهذا كثير في كلام العرب، بل في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرنا حديثين. قالوا إذن لما قال يسرق البيضة ليس المقصود على ظاهره، إنما خرج مخرج التحذير، لكن ذكر القليل وعبر به وهو يريد الكثير. ومنهم من زاد وجها رابعا في بيان هذا الحديث وما هو معناه، أن الحديث خرج مخرج الذم، كأنه يذم عليه الصلاة والسلام السارق والسرقة، فيقول إن السارق يسرق الشيء اليسير، ثم بعد ذلك يتدرج فيسرق شيئا أكبر منه حتى يصل إلى النصاب فتقطع يده، فكأنه يقول احذر أيها المسلم من فعل هذا، وتوقع أن تفعل هذا الأمر تتدرج حتى تقطع يدك وأنت قد بدأت بسرقة البيضة أو بسرقة الحبل. وذكروا شيئا أكثر من ذلك كما أشرنا، ذكروا أوجها كثيرة وكلها أوجه قوية في الحقيقة. ثم كيف نوفق بين هذا الحديث وحديث عائشة؟ لا بد من التوفيق. هل يعقل أن نتمسك بحديث البيضة ونترك حديث عائشة وهو صريح وواضح وأنه لا قطع إلا في ربع دينار؟ إذن هذه هي الأوجه التي ذكرها العلماء. فأقل ما يقال إن الحديث الذي فيه ذكر البيضة هو حديث مطلق. أحاديث التي فيها تقدير النصاب كحديث عائشة وحديث ابن عمر وهما حديثي الباب أحاديث مقيدة، ومعروف عند الأصوليين والعلماء والفقهاء أنه يجب حمل المطلق على المقيد. إذن هذان الحديثان صريحان، وهذا هو الصواب، وهو مذهب الشافعي وأحمد، أن السرقة ربع دينار من الذهب أو 3 دراهم من الفضة. بعضهم أثار شبهة حول هذا حتى قال ابن القيم هو قول بعض الزنادقة كما في كتابه إعلام الموقعين، وهو أن السارق تقطع يده في ربع دينار، وهذا السارق نفسه لو ظلمه إنسان فقطع يده بغير حق تعوض هذه اليد ب500 من الذهب، فكيف في قطع يده عوض هذا المبلغ الكبير وعندما سرق ربع دينار قطعت يده؟ فكيف مرة تقطع بربع دينار ومرة يدفع لها 500؟ لهذا قال الشاعر وهو المعري وهو أحد هؤلاء الزنادقة أبو العلاء المعري، ماذا قال؟ قال يد ب500 عسجدا وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تحكم ما لنا إلا السكوت له وأن نعود بمولانا من النار. فهو يقول هذا عقولنا لا تقبله وهو تحكم وسنسكت، ولا شك أن عقله الفاسد هو الذي لا يقبل، أما العقل السليم فيقبل ذلك. ولهذا رد عليه القاضي عبد الوهاب رحمه الله، القاضي الفقيه المالكي المعروف صاحب كتاب المعونة وهو من فقهاء المالكية وكان على عقيدة السلف رحمه الله، ماذا قال ردا على أبي العلاء المعري؟ قال له: صيانة النفس أغلاها وأرخصها، خيانة المال فافهم حكمة الباري. يعني هذه اليد لما كانت أمينة كانت ثمينة فديتها عظيمة، ولما خانت هانت. إذا سرقت فقط ربع دينار لأنها خانت هنا هانت فقطعت. وبعضهم يعبر أو يقول إن بيت عبد الوهاب هكذا: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. عز الأمانة هو الذي أغلاها، وأما الذي أرخصها هو ذل الخيانة. لهذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري لما ذكر بيت عبد الوهاب وشرحه ماذا قال رحمه الله؟ قال: الدية لو كانت ربع دينار لكثرت الجناية على الأيدي. تخيل أن الدية فقط ربع دينار، فالإنسان سيسهل عليه أن يقطع يد فلان ثم يقول خذ ربع دينار. وفي المقابل أيضا لو كان نصاب القطع 500 دينار لكثرت الجنايات في الأموال وسرق الناس أموال الناس. لماذا؟ لأنه سيسرق ما هو أقل من 500 دينار، يأخذ 100 دينار 200 دينار ويسرق هكذا إلى أن يكون أقل من 500 دينار. فظهرت الحكمة في الجانبين، وكان في ذلك صيانة من الطرفين، صيانة لأموال الناس وكذلك صيانة لأجساد الناس حتى لا تكثر الجناية. ومثل هذا الكلام أيضا ذكره ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. إذن هذا هو الذي أحببنا أن نختم به هذين الحديثين. ثم انتقل المؤلف إلى الحديث الثالث وهو الأخير في هذا الباب، قال: وعنها يعني عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الشفاعة في الحدود معروف أنها لا تجوز إذا بلغت إلى السلطان، وهذا شيء متفق عليه، ولهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على أسامة وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ لماذا؟ لأن هنا قد بلغ هذا الحد السلطان، وما بلغ السلطان من الحدود فقد وجب، يعني يجب عليه أن يقيم هذا الحد. لهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه رضغة الخبال حتى يخرج مما قال. والحديث كما أشرنا عند أبي داود وهو حديث صحيح. الشاهد من الحديث من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله. إذن إذا بلغت الحدود السلطان فلا يجوز للسلطان أن يتركها ولا أن يقبل فيها شفاعة. أما الشفاعة قبل بلوغ الحد فلا بأس، وأكثر العلماء على جوازها، لأنها قبل بلوغ الحد للإمام للسلطان، فقد أجازها أكثر العلماء، بل كثير من الصحابة رضي الله عنهم كانوا على هذا. والصح عن بعضهم كالزبير بن العوام رضي الله عنه قالوا أنه ثبت عنه أنه أراد أن يشفع في حد من الحدود قبل أن تصل إلى السلطان، كما عند مالك في الموطأ، فلقي رجلا قد أخذ سارقا وأراد أن يذهب به إلى السلطان، فشفع الزبير، شفع حتى يتركه، فقال هذا الرجل لا حتى أبلغ به السلطان. فقال له الزبير رضي الله عنه، قال له إذا بلغت السلطان فلعن الله الشافع والمشفع، يعني لا يجوز للمسلم أن يشفع بعد بلوغه السلطان، أما قبل بلوغه فله أن يفعل ذلك. ولهذا جاء عند أحمد في المسند وعند أبي داود والنسائي أن صفوان بن أمية نام في المسجد وكان تحت رأسه رداء له، فجاء سارق وأراد أن يسرق الرداء من تحت رأسه، فقبض عليه صفوان وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطعه. فلما سمع صفوان ذلك ما كان يريد هذا الأمر، وما كان يدري أنه سيبلغ الأمر للقطع، فقال له يا رسول الله قد عفوت عنه وهذا الرداء له. فقال عليه الصلاة والسلام هلا كان قبل أن تأتيني به، يعني لو فعلت هذا قبل أن تصل إلي نعم لا بأس تعفو عنه ولا يصلني فلا يقام عليه الحد، أما وقد وصل إلي فيجب أن أقيم الحد. فقطعه عليه الصلاة والسلام، قطع يده كما عند أحمد وعند أصحاب السنن. إذن هذا شيء واضح وظاهر، حتى إن بعض أهل العلم نقل الاتفاق على ذلك. ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار يقول لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. والدليل هذا الحديث الذي هو أيضا بين أيدينا، أتشفع في حد من حدود الله؟ ولم يكتفي بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا صنع؟ قام عليه الصلاة والسلام وخطب الناس ثم قال إنما أهلك الذين من قبلكم أو من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وهذا يذكرنا بما مضى من حد الزنا، عندما قام النبي عليه الصلاة والسلام وأقام حد الزنا على ذلك اليهودي، وحينما سألهم قال لهم أناشدكم الله هكذا تجدون في التوراة؟ فجاءوا بالتوراة، وضع أحدهم يده على آية الرجم، فلما النبي صلى الله عليه وسلم وجد آية الرجم في التوراة أقام الحد على هذا الرجل وأقام الحجة على اليهود. وكان اليهود اعترفوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر كثر في أشرافهم ففعلوا هذا الأمر. ما هو؟ كانوا يقيمون الحد فقط على الضعفاء ولا يقيمونه على الأشراف، ثم اجتمعوا وقالوا نجتمع على أمر هذا الأمر يكون فيه على الشريف والوضيع، فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. فماذا صنعوا؟ جعلوا التحميم والجلد كما مر معنا. وكذلك كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. لكن النبي عليه الصلاة والسلام خالفهم وبين أن أحب الناس إليه وأعز الناس إليه لو حصل منه هذا لقطع يده، وهي فاطمة رضي الله عنها، فاطمة التي هي أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسيدة نساء الجنة، وسيدة نساء العالمين، وهي بنت محمد عليه الصلاة والسلام، بنت خاتم النبيين وإمام المرسلين. يقول لو سرقت لقطعت يدها، وأعاذها الله من أن تسرق، حاشاها رضي الله عنها. لكن هذا لكمال عدله عليه الصلاة والسلام، ولأنه مأمور بذلك عليه الصلاة والسلام. فأقام الحد على هذه المرأة المخزومية، وهي من بني مخزوم وقرشية من قريش، مع ذلك أقام عليها الحد، مع أنه أهمهم، أي أحزنهم هذا الأمر. لماذا أحزنهم؟ لأن المرأة مخزومية وقرشية، وقالوا أن اسمها فاطمة بنت الأسود. هنا في هذا الحديث دليل على أن المرأة لو سرقت فهي كالرجل، بمعنى يقام عليها الحد كما يقام على الرجل. فلو ثبتت السرقة على امرأة يجب أن تقطع يدها. لهذا قال ابن حزم رحمه الله كما في المحلى، قال تقطع المرأة كالرجل، وهذا شيء متفق عليه. ابن رشد أيضا في بداية المجتهد ذكر هذا، وأنه بالاتفاق سواء كان ذكرا أو أنثى، ابن قدامة رحمه الله. وهذا هو نص القرآن، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الآية، وهذا الحديث الذي بين أيدينا، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع يد هذه المرأة المخزومية. بقي أن في هذا الحديث قال سرقت، في هذا الحديث الذي بين أيدينا قال سرقت، وفي بعض الروايات في صحيح مسلم أنه قال كانت تستعير المتاع فتجحده. إذن إذا سرقت فهو واضح وصريح أنها تقطع اليد بسبب السرقة، لكن لو الإنسان جحد المتاع، يأخذ من جيرانه مثلا متاعا من المتاع له قيمة ثم يقول ما أعطيتني شيئا، لهذا الحديث جاء بألفاظ، في الحقيقة جاء بألفاظ هنا في الصحيحين سرقت، جاء في بعض ألفاظه في صحيح مسلم كانت تسرق المتاع، أو كانت تجحد المتاع، تجحد المتاع، تأخذه ثم تجحده، تقول ما أخذت شيئا. وفي بعض الروايات أنها كانت تجحد العارية، يعني تستعير، وهذا جاء في صحيح مسلم، تستعير عارية ثم تنكر ذلك، تقول ما أخذت شيئا. أما بالنسبة للسرقة فهو شيء متفق عليه، إذا سرقت، وقد ذكرنا معنى السرقة، فهي تقطع يدها. لكن لو جحدت العارية مثلا، أخذت من جيرانها شيئا ثم تقول ما أخذت منكم شيئا، فثبت أنها أخذت بالدليل وبالشهود، هل تقطع يدها؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، وهي مسألة جحد العارية. ذهب أكثر أهل العلم وهم الجماهير إلى أن من جحد العارية لا تقطع يده، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، هو مذهب جمهور أهل العلم، أن من جحد العارية استعار شيئا ثم أنكر قال ما أخذت منك شيئا، هذا لا تقطع يده. والقول الثاني وهو مذهب أحمد رحمه الله، وهي رواية أيضا وافقت الجمهور، ورواية التي هي المذهب، أنه تقطع يده، من جحد العارية تقطع يده. أما بالنسبة للجماهير فاستدلوا بقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قالوا إذن الذي تقطع يده هو السارق. واستدلوا بهذا الحديث الذي بين أيدينا أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، قالوا إذن هذه المرأة سرقت، فما دام أنها سرقت فهي قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها لأنها سرقت. وأكدوا ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال يا أيها الناس إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق، فذكر عليه الصلاة والسلام كذلك السرقة. وقال في آخر الحديث لو أن فاطمة بنت محمد سرقت. إذن هذا يؤكد أن الذي حصل من هذه المرأة هو السرقة، وليس أنها كانت تجحد العارية كما في بعض الروايات في صحيح مسلم. إذن تصريح الرواية في أكثر من موضع في الحديث نفسه. ذكر الناس الذين سبقوا كانوا إذا سرق فيهم الشريف وإذا سرق فيهم الضعيف. ولما ذكروا شأن المخزومية قالوا سرقت، ولما ختم الحديث عليه الصلاة والسلام قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت. لا يعني ذلك، لا يعني ذلك أن بعض الروايات لم تأتي بذكر الجحود، لا، قد جاء في صحيح مسلم، هكذا جاء في صحيح مسلم: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها، ثم كلموا أسامة بن زيد حتى يشفع فيها. وجاء أيضا في أبي داود أنها كانت تستعير الحلي ثم تنكر، استعارت هكذا استعارت. وجاء أيضا في بعض الروايات عند أبي داود كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقطعت يدها. هذا دليل أحمد رحمه الله ومن معه أن من جحد العارية فيجب أن تقطع يده كالسارق. والجواب على هذا أن الصواب في هذه المسألة أن هذه المرأة سرقت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يدها لأنها سرقت. لماذا؟ لعدة أمور. الأمر الأول ما جاءت في هذا الحديث من التصريح بقول النبي عليه الصلاة والسلام لو أن فاطمة بنت محمد سرقت. لماذا قال سرقت؟ لأن المرأة المخزومية سرقت. ثانيا أنه ذكر في أكثر الروايات، لأن العلماء في هذا من حيث الدراية والأسانيد اختلفوا في ذكر العارية، هل صح ذكر العارية وهل صح استعارتها. فطائفة من أهل العلم ترى أنه ما جاء من ذكر العارية فهو ضعيف وشاذ ولا يصح، ولو جاء في صحيح مسلم من هؤلاء القرطبي وقبله القاضي عياض والنووي، بل إن ابن الملقن رحمه الله كان يقول كما في شرحه لعمدة الأحكام، يقول إن كثيرا من الأئمة ادعوا أن هذه الرواية رواية أنها كانت تستعير وتجحد العارية شاذة. لماذا؟ قال لأنها مخالفة لجميع الرواة، والشاذ لا يعمل به. والدليل على ذلك أن البخاري رحمه الله لم يودعها في صحيحه، إنما هي من أفراد مسلم رحمه الله، وقالوا أن معمرا هو الذي تفرد بها، معمر بن راشد رحمه الله البصري تفرد بها. وإلا فإن الرواة عن الزهري أكثر الرواة عن الزهري يذكرون لفظة سرقت، وخالف القليل فقالوا كانت تستعير المتاع وتجحده. يؤكد ذلك أنه قد جاء الحديث الصريح يؤيد أن من خان لا تقطع يده، وهو عند أبي داود في سننه، وعند الترمذي في جامعه، وكذلك عند النسائي في سننه، وعند ابن ماجه. وفي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام ليس على خائن ولا على منتهب ولا مختلس قطع. الخائن من هو الخائن؟ هو الذي خان ما جعل عليه أمينا، كما في قضية أنها تستعير المتاع ثم تجحده، هذه هي الخيانة. أما المنتهب هو الذي ينهب ويسلب، والمختلس ويأخذ الشيء خلسة، يختطفه بسرعة على غفلة، كالذي يدخل إلى محل ويشتري شيئا فيعرض عليه البضاعة صاحب المحل كذهب أو غيره، فيختلس خاتما أو يختلس شيئا فيدخله في جيبه، هذا اختلاس وليس بسرقة. السرقة لا بد من حرز. إذن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخائن والمنتهب والمختلس ليس عليهم قطع. إذن القطع على من؟ على السارق. والحديث صحيح وصححه الألباني رحمه الله، وقد جاء له ما يشهد له على خلاف بين العلماء، لكن الصواب أنه صحيح، جاء من طريق جابر وجاء من طريق أنس وهكذا، وقد صححه الألباني في إرواء الغليل. إذن الصواب في هذا هو القول الأول، قول الجماهير أن الذي يجحد أو يخون لا تقطع يده، إنما قطع اليد على السارق. بقيت مسألة أخيرة وبها نختم، وهي في الحقيقة مهمة، وهو أنه لو قطعت يده هل يطالب بعد ذلك بالشيء الذي سرقه؟ كأن يكون مثلا سرق ذهبا، فجيء به فقامت عليه البينة والشهود أو الشهود، ثم بعد ذلك بعد أن قطعت يده هل نقول له أرجع المال المسروق لصاحبه، أو نقول لصاحبه هذا الرجل سرق وقطعت يده فلا تطالبه بشيء؟ لا بد أن نعلم أنه لا خلاف بين الفقهاء أن العين المسروقة لو وجدت كما هي قائمة يجب أن ترد إلى صاحبها وإلى مالكها، كأن يكون مثلا سرق سيارة ثم وجدت السيارة كما هي فتأخذ هذه السيارة ويقال لصاحبها أو مالكها خذ سيارتك أو خذ متاعك أو خذ ذهبك وهكذا. أما لو أخذها واستهلكها، كأن يكون مثلا باع الذهب وصرف المال واستهلك المتاع، فاختلف العلماء على قولين. مذهب الشافعي ومذهب أحمد وهو كذلك مذهب جمع من التابعين أنه يجب أن يغرم بعد أن تقطع يده، يقال له رد المال إلى صاحبه. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، الحديث وهو في الصحيحين. هذا الحديث والآية قبله يدل على حرمة الأموال، فيجب أن يرد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن كان الحديث فيه مقال وهو من حديث أو من طريق الحسن عن سمرة بن جندب قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ومنهم من نقل الإجماع على هذا كابن المنذر رحمه الله يقول أجمع العلماء كما في كتابه الأوسط، أجمع العلماء على أن من أخذ مالا لأخيه المسلم من غير جهة السرقة من غير طيب نفسه غرم ما أخذ، فكيف إذا تعدى وسرق مال أخيه؟ فمن باب أولى، يعني إذا أخذت مال أخيك وأنت ما سرقته لكن أخذته بغير طيب من نفسه يجب أن ترده، فكيف إذا تعديت وسرقت؟ فهذا من باب أولى. ومعروف أن السارق متعد لأنه أخذ مال أخيه فوجب أن يغرم لتعديه. وذهب طائفة من أهل العلم وهو مذهب أبي حنيفة إلى أنه لا يغرم ويكفي أن تقطع يده. لماذا؟ قال لأن الله قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فأوجب قطع اليد ولم يذكر في الآية أنه يغرم. واستدلوا بحديث أخرجه النسائي وهو حديث لا يصح، حديث ضعيف وقد عله العلماء، لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد. فأبو حنيفة يقول ما دام أنه أقيم عليه الحد فلا يغرم، وهذا الحديث حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعا لا يصح ضعيف، وقد أعله أبو حاتم والنسائي والطبراني والدارقطني في علله لا يصح ولا تقوم به حجة، وذكره أيضا الذهبي في ميزان الاعتدال. وهناك قول للإمام مالك توسط بين القولين رحمه الله. ماذا قال مالك؟ قال إذا كان موسرا غرم وإن كان معسرا لم يغرم، يعني ينظر في هذا الرجل الذي قطعت يده، إذا كان عنده مال وعنده قدرة على أن يغرم غرمناه، أما رأيناه ما عنده شيء وهو معسر فهذا لا يغرم ويترك. لماذا؟ قالوا لأنه لا بد من الجمع بين النصوص، فجمعوا بين نصوص المذهب الأول والمذهب الثاني وخرجوا بهذا القول. يقول بعض علماء المالكية أن هذا من باب الاستحسان، والصواب هو القول الأول لا بد أن يغرم. لماذا؟ لأنه متعد، ولقوة أدلة هذا القول ولضعف أدلة القائلين بعدم التضمين. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. استماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.